بالله من الشيطان الرجيم. Oh, قابل عن حد عن بلى الله الله وهو الخلاق العليم. يقول له كن

Yeah. Oh, Yeah. Yeah.